أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. رجال مؤمنون لا تشغلهم التجارة ولا البيع عن ذكر الله وإقامة الصلاة بخشوعها وإعطاء الزكاة لمستحقيها، يحذرون أهوال يوم القيامة التي تتقلب بسببها القلوب بين الرجاء في النجاة والخوف من الهلاك، وتتقلب فيه الأبصار بين طريق الجنة وطريق النار، فاضطربت الأفئدة وزاغت العيون. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. ليثيبهم الله على أحسن الأعمال ويزيدهم من كرمه بأجل النوال، والله يعطي من يشاء من عباده أحسن العطاء ويجزيه أفضل الجزاء بلا عد ولا حد ولا كيل ولا وزن، لأنه الجواد الماجد الذي يعطي على العمل ما لا يبلغه العمل. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. والذين كفروا بالله وكذبوا أنبياءه أعمالهم في الدنيا التي ظنوا أنها تدفع عنهم عذاب الله كالجود والعتق والصلة تصبح كالسراب، وهو ما يشاهده الإنسان كالماء من بعيد على وجه الأرض في الظهيرة، يظن العطشان أنه ماء، فإذا وصل عنده لم يجده ماء، فالكافر يظن أن ما قدم من أعمال تدفع عنه الأهوال، فإذا قام يوم الحساب لم يجد الثواب، بل وجد الله سبحانه قد أعد له العقاب وشديد العذاب، فوفاه جزاء ما فعل. والله سريع الحساب، يحاسب العدد الكثير في الوقت القصير، ولا يتأخر وعده، فإنه واقع لا محالة. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. أو تصبح أعمال الكفار كظلمات في بحر عميق، من فوقه موج، ومن فوق الموج موج آخر، ومن فوقه غمام كثيف، اجتمع ظلمات كثيرة بعضها أصبح فوق بعض، إذا أخرج الإنسان يده لا يكاد يراها من شدة الظلام، فالكفار تراكمت عليهم الأوزار من الكفر والغواية والظلم والإفساد في الأرض وغيرها من الأعمال القبيحة، ومن لم يجعل الله له نورا يهديه به من كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلن يهتدي أبدا، ولن يجد أحدا يهديه من دون الله. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ألم تعلم أيها الرسول أن الله يسبح له كل من في السماوات والأرض من المخلوقات، والطير تسبح في السماء لله سبحانه قد صفت أجنحتها، كل مخلوق قد علمه الله كيف يصلي لمولاه ويذكر ربه ويسبح خالقه على طريقته، وهو سبحانه عليم لا تخفى عليه خافية، يعلم عبادة العابد وتسبيح المسبح، لا تغيب عنه غائبة من أعمالهم، وسيجازيهم بما عملوا. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ولله وحده ملك وتصريف وتدبير السماوات والأرض، لا ينازعه في الملك أحد، فهو فرد صمد، له الحكم المطلق والسلطان العام، إليه المآب وعليه الحساب. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. ألم تنظر إلى السحاب كيف يسوقه الله إلى حيث أراد، ثم يجمعه بعدما تفرق، ثم يصيره متراكما، فينزل المطر بإذن الله من هذا السحاب المتراكم، وينزل الله من السحاب المتراكم الذي يشبه الجبال في عظمته وضخامته بردا، فيصيب الله بهذا الغيث الذي نزل من السحاب من أراد من العباد والبلاد، ويصرفه عمن أراد بحكمة وتقدير، يكاد ضوء البرق من شدة لمعانه وسط الغمام أن يذهب بأبصار من نظر إليه ويخطفها.